فهل يروي معنى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام من أن يعبده إليه فقال هل يمنع أن يقول حديثا نبويا؟ هل لا يعني الذي قال أجل الكلمة فقال أحيانا يقول هذا بارك الله فيكم كلام لا يصح من حدث لبعض الثابت من صحة السند. نعم. فإذا صح السند يريد أن تجيء مناقشة، أما إذا ضعف السند فقد كرهنا جميعا. هي كما ترى فضائل من ذلك أوقات الفجر ذلك أوقات الفجر إذن عرفنا فاسترحنا الحديث ضعف السنة هذا اصطلاع للحاكم الخيار ينبغي على طلاب العلم أن يعرفوه حاكم شوف هذه الطبعة التي أنت تورطت بها لا يمكن أن يكون مثل هذا الخطأ يكون الخطأ من الناس والله أعلم ما هو الاستباح يفتح يجيب الدنيا عنده خبرة من الشيخ كذلك من الخطيب أيضا من أخي إذا لم يأخذ من سوء النقل غير يا أخي أنت بتقول كيف يقول أحمد لا أكتب الحديث الإفريقي قال ورئيس رمز الإسماعيل قوي أمره الحديث الإفريقي من جهة حال الحباية قال السبب إنما نعرفه من الحديث الإفريقي هو بعيدا من الحديث العظيم عن الإنسان أو غيره قال ورأيت من السبيل في الله يقول وإن طالب الحبيبين والأمر على غدا عند أكثر من أجل السبيل قال إذا بقي عندك إشكال فيه نعم في باب آخر حديث بيان حديث آخر مش باب آخر Продолжение следует... هذا الآداب اللي تتكلم بها.